بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد فوم 至仁至慈的安拉之名嘎夫以尊严的古兰经盟誓 بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيدقد علمنا ما تنقص الأرض منهموعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج 难道他们因同族的警告者来临他们而惊讶吗？不信教的人们说，这是歧视。难道我们祭死之后已变成尘土还要还原吗？那太不近情理了。我却已知道大地对于他们的剥蚀。我这里有一本被保护的天经，他们否认已降世给他们的真理，所以他们陷于混乱状态中。 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيجتبصرة وذكرى لكل عبد منيب 难道他们没有仰视天体吗？我是怎样建造它，点缀它，使它没有缺陷的？我曾展开大地，并将许多山岳投在上面，还使各种美丽的植物生长出来，为的是启发和教诲每个皈依的仆人。 رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج 我从天上降下吉祥的雨水，就借它而生长出许多果树和五谷，并生长扶疏的海藻树，它有累累的果实，用作众仆的给养。我借雨水而使已死的地方复活，死人的复活也是这样的。 وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد 在他们之前否认使者的人有努哈的宗族、兰斯的居民、塞莫德人、阿德人、法老、鲁特的同胞、丛林的居民和土白的百姓，通通都否认过使者，故我所警告的刑罚

我绝不是亏望众仆的。在那日，我将对火狱说：“你已填满了吗？”他将说：“还有增加的吗？” المتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 乐园将被移到敬畏者的附近，离得不远。这是你们所被应许的，这是赏赐每个皈依的守礼者的。秘密敬畏至仁主且带皈依的心而来者，你们平安地进入乐园吧，这是永居开始之日。他们在乐园里将有他们意欲的，而且我在那里还有加赐。 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْبطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 在他们之前我毁灭了许多比他们更强悍的世代他们曾在各地旅行，难道有什么必死的地方吗？对于有心灵者，或专心静听者，此中却有一种教训。 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود 我在六日内却已创造了天地万物我没有感觉一点疲倦故你应当忍受他们所说的蓝言在日出日落之前你应当赞颂你的主在夜间和叩头后你应当赞颂他 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير 你应当倾听在喊叫者从近处喊叫之日在他们听见包含真理的呐喊之日那是从坟中出来之日我却是使人生使人死的我却是最后的归宿在大地破裂而他们迅速走出坟墓之日，那集合的事对于我是容易的。 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 我全知他们所说的蓝言，你不能强制他们，故你应当以古兰经教会畏惧我的警告的人们。